هذه الورقة معكم، كل واحد معه ثلاث نسخ. اللي ما عنده ثلاث يشير كم ينقصه. كم معك؟ أشر بيدك كم تريد. خذ أوصل إلى جارك وانت قاعد. كم تريد؟ عجيب. خش خلنا نأخذ نصيبي أنا تمر عليك. خذ أكمل نصيبك وأعطيها من يمينك. خلاص الحين إن كان الماء كافيا وصلك الله أن يبارك. كل واحد معه ورقة واحدة ولا لا؟ أحد ما معه من هذه شيء؟ أنت؟ وين أنت؟ أعطوه ورقة يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ خذ. طيب أحد ما معه؟ هذه القائمة كما تلاحظون سوف نقرأ. لا وش دي؟ اللي عنده نقص يرفع يده حتى يأتيه المدد. زايدة كملت بس ثلاث هي ثلاث خلاص. شو الباقي؟ ما بقي شيء. معك ثلاثة يا شجاع. طيب هذه هي التي كتبناها. سيقرأ كل واحد منكم الواجب عليكم غدا، يقرأ الآيات ويضع فيها الأرقام. أنا سأقرأ الآيات الآن وأضع وأنتم ترون هكذا، لا تضعوا شيء، فقط تذكروا. يوصيكم الله في أولادكم. واحد اثنين ألف وباء. تابعوا معي. يوصيكم الله في أولادكم. واحد اثنين ألف وباء. واضح؟ للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ذكور وإناث. فإن كنا نساء يعني واحد واثنين باء. فوق اثنتين يعني ابنتين أو ابنتي ابن، فلهن ثلث ما ترك. ستكتب ثلثين ثلثين، إلا أننا سنكتب عند بنت الابن سين. وإن كانت واحدة فلها النصف، نصف نصف. لما قال يوصيكم الله في أولادكم سيرث الابن تعصيب والبنت سترث تعصيب، فستضع تاء أمامها وهكذا تواصل. ليس من الضروري أن تكمل جميع الفراغات. من أدى واحدة فقد أدى ما عليه. ما رأيكم في أسهل من هذا؟ من أدى واحدة صح فقد أدى ما عليه. المهم أن تضع معلومات هنا، ضعها بقلم الرصاص حتى يمكنك أن تعدل ما يمكن تعديله. واضح؟ هذا واجب لدرس الغد إن شاء الله تعالى. فهمتوا؟ اللي ما فهم الواجب خلاص. بسم الله نأخذ درسنا اليوم. الفروض المقدرة في كتاب الله. رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. الفروض المقدرة بالفرض والتعصيب إرث ثبت في الفرض في الكتاب ستة أتى ربع الوثوث النصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سألني سائل فقال ما معنى كلمة تعصيب؟ تعصيب هو الإرث بلا تقدير، لكن لا تستعجلوا، الورثة الذين كتبناهم على نوعين، نوع يرث بالفرض ونوع يرث بالتعصيب ونوع بينهما يرث بالفرض والتعصيب معا. ما معنى الفرض؟ هو قطعة أو أخذ قطعة معينة، كما يقولون فرض أي قطع، فالمال كان قطعة واحدة في يد المورث، فلما مات قطع منه جزء وأعطي لأصحاب الفرض، فهذا سمى فرض. إذن الفرض هو جزء مقدر من التركة، الفرض جزء مقدر من التركة. قبل أن تجلس عليكم السلام ورحمة الله. الفرض جزء مقدر من التركة، والتعصيب جزء غير مقدر، والتعصيب جزء غير مقدر. قال رحمه الله بالفرض يعني بجزء مقدر، والتعصيب يعني بجزء غير مقدر، إرث ثبت. الفرض ورد في قوله تعالى ولكم نصف، إذن هذا فرض أو لا؟ مقدر أو غير مقدر؟ مقدر. قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هل هنا مقدر له شيء؟ لا، وهو يرثها أي يرث ما تبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصيب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هذا هو ثبوت الفرض والتعصيب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرس الفرائض ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف ذلك؟ لأننا نتعلم آيات من كتاب الله، سأقرأ هذه الآيات، فإذا ذكرت فرضا يعني ربع خمس سبع أي شيء مقدر فارفع يدك، إذا ذكرت فرضا فارفع يدك. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا ذكرت؟ هل ذكرت فرضا؟ لا تستعجل، حديثي مع الذين رفعوا أيديهم، اللي ما رفع يده أنا الحالي إن شاء الله أكفي، ما أحتاج أسمع من أحد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اكتب، عد سبعة أصفر من تحت واكتب قائمة يمنى اثنين على ثلاثة، قائمة في اليمين اثنين على ثلاثة، قائمة على اليمين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عد من تحت 7 أسطر اكتب، سنكتب قائمة على اليمين، كل ما ورد رقم اكتبه تحت هذا. فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، اكتب تحته. تحته مباشرة. وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، ولأبويه لكل واحد لكل واحد منهما السدس، اكتب سدس. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أربعين اكتب ثلث. واحد على ثلاثة، أصبح عندنا قائمة الآن. إذا تكرر فرض فاكتبه في قائمة في الوسط، إذا تكرر فرض فاكتبه في قائمة في الوسط حتى نكتب بينهما ما سنكتبه. طيب، ولأبويه نعيد لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، كتبناه. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الوسط اكتبه ثاني مرة في الوسط أمام السدس، أمام السدس، هذا السدس الأول وهذا في الوسط. فإن كان له إخوة، ارفع رأسك يمن أشكل عليك، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة يعني مفروضة، فهي فرض فرضها الله. ثم قال تعالى في الآية الثانية: ولكم نصف، نصف ضعه وين؟ في الوسط، مذكور عندنا النص الأول، فضعه فوق السدس الثاني في الوسط أمام النص، هذا النص الأول وهذا النص الثاني. ولأبويه، عفوا استغفر الله عنه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، جديد اكتب ربع، فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وإن كان رجل، لا، ولهن الربع، تحت السدس الأوسط، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، جديد، إذا نكتب تحت، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعد التي كتبنا هذه مع المكررة. اللي ما أكمل 9 يرفع يده. كملت 9 جميعا؟ الحمد لله. طيب نكمل، ها؟ وينه؟ تو جاهز. طيب، معك ورقة ذي؟ طيب نكمل الآية. يقول تعالى كمان حطوا واحدة بس أول الباقي. نكمل الآية يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أحسن، تكرر قائمة ثالثة، أبعد شوي، قائمة ثالثة: فلكل واحد منهما السدس مما ترك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في القائمة الثانية ثلث في الوسط، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم، أستغفر الله عن توبة، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وفي الآية الأخيرة يقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وله أخت ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أين نكتبه؟ في القائمة الثالثة، لأنه ورد نصف مرتين. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. القائمة الثانية فوق النصف، 2/3، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. كم كتبت الآن؟ عدوها. 13، اللي ما كتب 13 استدرك. كلكم 13؟ طيب، سؤال: الثلث ورد في كتاب الله كم مرة؟ أشر بيدك. الثلث ورد في كتاب الله، أشر بيدك، 5. طيب، الثلثان، بعضكم كان يجيب عن الثلث، عن الثلثين، فجاء الجواب موفقا. إذن الثلثان مرتين والثلث مرتين، لأن سؤالي كان عن الثلثين، وهذه من الأمور التي تكون متوافقة بين الناس، تفهم من صاحبك أمرا ويلفظ أمرا ثم تجيب على ما فهم. هل هذا حجة لك يوم القيامة؟ الجواب لا، حجتك على ما لفظ. قال الشيخ محمد العثيمين مرة كلام فناقشته فيه وقلت: هذا الأمر لماذا حصل؟ قال: هل أنا قلته؟ قلت: لا، أنا فهمت من قولك كذا. قال: علي مما قلت لا مما فهمت. وأنا أثق أنه أراد ما فهمته، لكنه ما أراد أن يلزم نفسه بما يعني فهمته من كلامي رحمه الله تعالى، لأن تبينت الأمور مستقبلا أنه أراد ما فهمت، لكن كان الحماس عندي يمنعه رحمه الله أن يبين لي ما كان يدور في خالدي وخالده. والحماس يمنعك من خير كثير، كما حصل في هذه القصة لي مع الشيخ رحمه الله. فاحرص أن تكون بين يدي الشيخ، لا كالميت عند الغاسل، لكن كطالب الحق عند أهل الحق، ترتاح كثيرا. أما إذا جئته وتجادله فإنك الغالب لا تأخذ منه الفائدة المرجوة، والله المستعان. طيب، النصف كم ورد مرة؟ نرفع يدك، أشر. النصف 3 مرات، 3 مرات ورد. طيب، السدس ثلاث مرات، والربع مرتين، والثمن مرة واحدة. هذا معنى قول الناظم رحمه الله بالفرض والتعصيب إرث ثبت. ثبت الفرض في كتاب الله، ثبت الفرض في كتاب الله وقد ذكرناه. قال فالفرض في الكتاب ستة أتى، عندنا 13 عنا الآن، فأين الستة؟ اللي عارف يرفع يده، أين الستة؟ ويقول 13 اللي موجود عندنا 13، فأين الستة؟ عبد العزيز جارو أي أي الذي على اليمين بغير المكرر، عدهن 1 2 6، ثلثان، نصف، سدس، ثلث، ربع، ثمن. هذا معنى قوله فالفرض في الكتاب ستة أتى. ربع، حط اصبعك عند قوله ربع، وثلث، حط اصبعك عند ثلث. طيب كل واحد منكم معه ورقة يعني هامش أو يعني ورقة غير مقصودة، ورقة زين هنا، ضع دائرة، ضع دائرة واقسمها نصفين، قسمتها نصفين، طيب اقسمها ارباع يعني متساوية، ماذا يساوي كل واحد من هذه الأربعة؟ إذا نكتب على أحدها ربع، واحد منهم بس اكتب على أحدها ربع، كتبت هذا ربع، واضح؟ طيب الذي لم تكتب عليه اقسمها نصفين، هكذا اقسمها نصفين، واقسم ايضا مرة ثانية نصفين على الربع، كم صار يساوي هذا الصغير؟ ثمن. طيب لو كان معي هذه الدائرة عبارة عن 16 وحدة، لو كانت هذه الدائرة عبارة عن 16 وحدة، لما قسمناها الأول كم كان كل وحدة؟ كم كان كل وحدة؟ كل وحدة 8، واضح؟ كانت الدائرة ذي 16 وحدة، واضح؟ لما قسمناها نصفين كم صار كل وحدة؟ واضح؟ لما قسمناها أرباع كم صار كل وحدة؟ أربعة، اللي ما فيهم يرفع يده، كانت 16 قسمناها 2، 16 وحدة، 16 وحدة يعني 16 مليون، 16 قرش، 16 هللة، 16 وحدة. لا يهمنا التمييز، تمييز في درس النحو خير. إذن كانت 16 وحدة قسمناها قسمين فصار كل وحدة كل قسم 6، قسمناها 4 قسمناها 4 فصار كل وحدة 4، قسمناها المرة الثالثة فصار كل وحدة، واضح الكلام؟ أن الربع كم يساوي؟ ربع 16 كم يساوي؟ 4. ضعف الأربعة كم يساوي؟ ضعف الأربعة كم يساوي؟ 8. كم يساوي من 16؟ واضح؟ طيب أعيد، الربع 4، الربع ضعف الربع 8، ضعف الأربعة 8، الثمانية من 16 تساوي نصف، واضح؟ الأربعة كم نصفها؟ واضح؟ الاثنين كم تساوي من 16؟ الثمن. قال الناظم ربع. نصف الربع كم يساوي؟ نصف الربع كم يساوي بناء على هذه القاعدة؟ ثمن. ضعف الربع كم يساوي؟ نصف. ضعف الربع نصف. واضح؟ إذن ربع فرض مقدر في كتاب الله، ضعفه نصف، الربعين نصف، نصف الربع ثمن. واضح؟ إذن كم ذكر من فرض في هذه؟ ذكر ثلاثة: ربع، ضعفه، نصفه. واضح؟ طيب نرسم الدائرة مرة ثانية. ونقسمها أثلاث، تذكر المروحة، نقسمها أثلاث متساوية، نقسمها أثلاث متساوية. قسمتموها؟ واضح؟ طيب لو كانت هذه الدائرة 12 وحدة فكم سيكون في كل واحد؟ 4. واضح؟ طيب الآن قسمتموها أثلاث، كل خط مده على استقامته، صرنا درس الرياضيات، كل خط يمد على استقامته، كم صارت؟ ها صارت سدس ولا لا؟ طيب انتبهوا، هذه الدائرة 12 وحدة، 12 مليون يعني، 12 وحدة، ثلثها 4، 4 أضف إليها 4 كما المجموع، كم تساوي من 12؟ ثلثين. نعود، الثلث 4، نصف 4 كم؟ كم تساوي من 12؟ ها سدس. إذن نرجع إلى نص قوله: ثلث، نصف الثلث سدس، ضعف الثلث ثلثين. إذن لاحظ أنه ذكر ستة في هذا الشطر: ثلث وربع ذكر أبي أساسية، ثم قال نصف كل يعني نصف الربع وهو الثمن، نصف الثلث وهو السدس، ضعفه ضعف كل، ضعف الربع نصف، وضعف الثلث ثلثين. جرب الآن الدائرتين واجعل الدائرة الأولى بدل 16 8، والدائرة الثانية بدل 12 6. جرب بينك وبين نفسك. الآن أنا طبقت معكم 16 و12، طبق الآن بدل 16 8 أصغر وبدل 12 6، ماذا ستجد؟ ستجد أنها ظهر عندك ثمن وسدس ثلثين. واضح؟ والله المستعان. والاجتهاد غير ذي مصرفه، ماذا قلت؟ والاجتهاد غير ذي مصرفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. طيب غير ذي مصرفه بكسر الراء، طيب غيري مصرفه، والراء كل مكسراتين، الراء والراء مكسرتان، مصرفه هي مصرفه، والاجتهاد الهمزة تحت وهي قطع يعني. طيب هذه مسألة اجتهد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل أعطاه الله عقلا وافرا رضي الله عنه وأرضاه. هذا العقل مرت عليه 5 سنوات وهو يحارب الدعوة. لماذا؟ لأنه كان متعصبا لقبيلته وأعرافها. فلما انجلت عن عينيه غشاوة التعصب ماذا حصل؟ أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أن العقول مهما بلغت لابد أن تتخلص من التعصب لكي تستقيم على أمر الله. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم كم سيكون ترتيبه؟ آخر واحد، لأنه آخر واحد أسلم. فهل رضي عمر أن يظل آخر واحد؟ الجواب ظل ينافس، فهو آخر العشرة إسلاما، فسبق جميع 8 وجاء ينافس أبا بكر رضي الله عنهما. فتأمل هذا الفضل الكبير الذي من الله به على عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. من هما؟ عمرو بن هشام الخبيث أبو جهل، وعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. إذن كان الرجلان في ميزان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما معا، فلو سبقت لأبي جهل لربما كان هو الثاني في الإسلام، ولكن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فالمتكبر يمنع الله جل وعلا عنه الخير، والله المستعان. أسأل الله أن يتوب علينا. والقصة التي ذكرت لكم مع الشيخ عظة، وقصة عمر عظة، ففي العمرين عظة رضي الله عن عمر ورحم الله صاحبكم. إذن علينا أن نحذر أيها الإخوة من هذه النفوس التي تتفلت عليك ما بين لحظة وأخرى ولا تدري ماذا يكون. عمر وهذه العقلية الكبيرة كانت سببا في رفعته تلك الدرجات العالية، بينما كانت تلك العقلية سببا في خذلان أبي جهل. إذن هذه المواهب لوحدها لا تكفي حتى تكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فعلينا أن نتفطن لذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءته مسألة، قالوا: مات الرجل عن زوجته هذه وأمه هذه وأبيه، ولا يوجد أبناء ولا إخوة. الله تعالى يقول: فإن لم يكن له ولد، له ولد وورثه أبواه الأب والأم فلأمه الثلث. كان المال 12 وحده، زين، كان المال 12، فكم ستعطى الأم؟ 4. والله تعالى قد قال عن الزوجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فكم ستأخذ الزوجة؟ 3. كم بقي للأب؟ 5. ومن السنة أن الرجل يأخذ ضعف الأنثى، والآن هي أخذت 4 وهو أخذ 5. ثم جاءت المسألة الثانية التي ماتت الزوجة، لا عن كم أنت لبوس يلا كم عن أبيها وأمها وعن زوجها. والمال أربعة، المال أربعة، لا فليبقى المال 12، فليبقى المال 12. ماتت المرأة عن أبيها وأمها وزوجها، طيب نقسم، فإن لم يكن له ولد، لها ولد وولده أبواه فلأمه الثلث، كم؟ أربعة. ولكم نصف، كم سيأخذ؟ كم بقي للأب؟ اثنين، واضح؟ فعمر رضي الله عنه وارضاه اجتهد في هذه المسألة فقال أصبح للأنثى مثل حظ الذكرين، ليس كذلك؟ وهذه على غير السنة في القرآن. فاجتهد رضي الله عنه ونظر، فإذا الله تعالى يقول وورثه أبواه، يعني بلا زوجية، وورثه أبواه يعني بلا زوجية فلأمه الثلث، فماذا يفعل الآن؟ ماتت المرأة وعندها 12، قال نعطي للزوج نصيبه، كم النصف؟ كم؟ ستة. مضى الزوج وأخذ ستة وانصرف كالغريم، كم بقي معنا الآن من المال؟ ستة. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، كم ثلث الستة؟ اثنين، فأعطاها اثنين وأعطى للأب أربعة، وبهذا استقامت المسألة، عرفتم؟ إذن هذا الأم كم أخذت؟ ثلث الباقي، فهذا هو الفرض العمري الذي اجتهد به عمر ووفقه الصحابة رضي الله عنهم. نقسم مسألة ولدي، بنتك خلاص قضينا الناس، اقعد. نقسم مسألة ولدي، مات الرجل عن زوجته وأمه وأبيه، فكم سنعطي الزوجة من 12؟ الربع، ثلاثة، أخذته ومضت كالغريب، كم بقي من المال؟ تسعة. وورثه أبواه الآن بدون زوجية فلأمه الثلث، كم ثلث التسعة؟ ثلاثة. كم بقي للأب؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، جاءت. هذا هو الفرض الجديد الذي قال عنه الناظم والاجتهاد، إذن هو ثلث الباقي، قوله والاجتهاد هو ثلث الباقي في العمريتين، هو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي كما قسمنا. إذن إذا ورثت الأم مع الأب والزوجة دون فرع وارث ودون جمع من الإخوة فالأم لها ثلث الباقي، واضح؟ انتهينا من هذا. نعم. بعد الزوجية ذهب الزوج وبقي تسعة، ذهبت الزوجة وبقي تسعة، ذهبت الزوجة ثلث الباقي بس، لا مهو من المال كله، من الباقي. طيب أصلحكم الله وهداكم. نعم، ما أعرف خلاف فيه. طيب نقلب الصفحة. والنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد الأصب. والبنت كسرة وليس ضمة، بنتي وبنت ثم بنت الابن فاعتمد، الدال عليه السكون، والبنت فاعتمد، اي والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة كسرتين صح، واخت كسرتين لابي اذا انفردنا مع فقد العصب، العين مفتوح، مع فقد العصب، العين عليها ضمه، العين الثانيه، مع العين مفتوحه، مع العين مفتوحة، العصب فقدي واضح، العصبي العين مضمومة مع فقد العصبي. طيب إذا انفردنا مع فقد العصبي إذا انفردنا مع فقد العصبي طيب نأخذ الآن ما نحن في صدده. النصف ورد النصف في كتاب الله كم مرة؟ اللي يذكر منكم 3 مرات. المرة الأولى اللي يذكر ولكم نصف ما ترك، هذه الثانية. أي مرة أخرى وإن كانت واحدة فلها النصف. المرة الأخيرة وله أخت فلها نصف. إذن ورد النصف في كتاب الله. طيب ولكم نصف ما ترك، من هو الذي سيأخذ النصف؟ الزوج. واضح ولا لا؟ المباشر يرفع يده. يخاطبكم ربكم أيها الأزواج ويقول ولكم نصف. إذن من الذي يرث النصف؟ الزوج. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء. الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة. ما معنى واحدة؟ ما معنى؟ من هي؟ بنت أو بنت الابن، فلها نصف ما ترك. قال تعالى في آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أي أنواع الأخت، شقيقة أو لأب، فلها نصف. إذن النصف لمن؟ للأخت الشقيقة والأخت التي من الأب. كم أصحاب النصف بناء على هذا؟ عدوهم، عدهم بيدك ثم ارفع يدك. كم أصحاب النصف؟ هل ينتهي يرفع يده؟ إن كانوا 5 هكذا، وإن كانوا 6 هكذا، ويلا 5. إذا نكتب الآن أصحاب النصف 5، 1 الزوج، لقوله تعالى ولكم نصف يكفي، ولكم نصف. 2 البنت، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. 3 بنت الابن، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، نفس دليل البنت لعمتها ولا لا؟ هل عمتها قد تكون عمته وقد تكون ابنة عم أبيها إن كان فرعا نازلا، لذلك لا دخل لنا بعلاقتهم مع بعض. طيب 3 بنت الابن لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. 4 الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة لقوله تعالى وله أخت فلها نصف، وله أخت فلها نصف. 5 الأخت لأب لقوله تعالى وله أخت فلها نصف. واضح؟ الحمد لله. كيف تضع ما شئت، يعني ما أحب الرموز قد تشكل على بعض الأخوة. خلاص، وإن كان الأخت الشقيقة الدليل وله أخت فلها نصف، والأخت لأب كذلك وله أخت فلها نصف. انتهينا من دليل النصف ودليل أصحابه. نأخذ الشروط الآن. اكتب عنوان شروط ارث النصب، شروط ارث النصب. واحد، الزوج بشرط عدم الفرع الوارث، والدليل ان لم يكن لهن ولد. اذن الزوج بشرط عدم الفرع الوارث، والدليل ان لم يكن لهن ولد. سهل الدليل ده ولا لا؟ طيب، عدم وجود الفرع الوارث، والدليل ان لم يكن لهن ولد. واضح؟ كفين من الزوج؟ اثنين. البنت، البنت شرط ان تكون منفرده، ان تكون منفرده، فلا ابن، فلا معصبه وهو الابن، فلا معصبه هكذا، فلا معصبة وهو الابن، ولا مشاركة وهي بنت أخرى. أن تكون منفردة، فلا معصبة وهو الابن، ولا مشاركة وهي بنت أخرى. فلا معصبة هذا هو منفردة، أن تكون منفردة، فلا معصبة وهو الابن، ولا مشاركة وهي بنت أخرى. والدليل قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. كبينا من البنت، كم شرط للبنت صار؟ شرطان، عدم المعصب وعدم المشاركة، وجمعناهما كما جمعهم الله في شرط واحد، أن تكون منفردة. واضح؟ طيب، ثلاثة، بنت الابن أن تكون منفردة فلا معصبة وهو ابن ابن، أن تكون منفردة فلا معصبة وهو ابن ابن، ولا مشاركة وهي بنت ابن أخرى، ولا فرع أعلى منها، ولا مشاركة وهي بنت ابن أخرى، ولا فرع أعلى منها، ولا فرع أعلى منها، لا ذكور ولا إناث. من أين أخذنا شرط الثالث؟ الله تعالى يقول فإن كانت واحدة، فإذا وجد فرع أعلى منها تصير واحدة؟ لا. إذن أن تكون منفردة فلا معصب وهو ابن ابن، ولا مشاركة وهي بنت ابن أخرى، ولا فرع أعلى منها. كم شرط هذول صارا؟ ثلاثة، والله قد ذكرها في لفظة واحدة، وإن كانت واحدة. نعم، ما في فرع أعلى منه. وهي الدليل وإن كانت واحدة فلها النصف، الدليل وإن كانت واحدة فلها النصف، الدليل وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، انتهينا من رقم ثلاثة، ننتقل إلى رقم أربعة. شدوا حيلكم، سبيلة مجهود هذه. أربعة، الأخت الشقيقة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ترث الشقيقة النصف بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عدم المعصب وهو الشقيق, عدم المعصب وهو الشقيق بقوله تعالى فإن كانوا إخوة يعني أشقاء رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عدم الأخ الشقيق, عدم المعصب وهو الأخ الشقيق, هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المشاركة وهي شقيقة أخرى لقوله تعالى وله أخت, ولقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان أي فليس لها النصف. وله أخت أي واحدة, ولقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فليس لواحدة منهما النصف. عدم المشاركة وهي شقيقة أخرى لقوله تعالى وله أخت أي واحدة, ولقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فليس لواحدة النصف, فليس لواحدة منهما النصف. هذا الشرط الثاني ولا لا؟ الشرط الثالث وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أي فليس لواحدة منهما النصف. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث, عدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد, إن امرؤ هلك ليس له ولد, هذا الشرط الثالث بدليل. الشرط الرابع عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد. الشرط الرابع عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد. هل الأم تدخل معنا؟ لا, لأن قلنا الأصل الذكر, عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد لقوله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة, قل الله يفتيكم في الكلالة, قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ أي لا أب ولا جد, والكلالة هنا لا أب ولا جد. قضينا. من هو الخامس من أهل النصف؟ الأخت لأب الخامس وهو الأخت لأب, وترث بخمسة شروط على نفس الأدلة السابقة التي ذكرنا. واحد, الشرط الأول عدم المعصب وترث النصف بخمسة شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخ من الأب, والدليل ما سبق في الشقيقة, والدليل ما سبق في الشقيقة ولا لا؟ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي إخوة من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. اثنين عدم المشاركة وهي أخت من وهي أخت من الأب أخرى وهي أخت من الأب أخرى. واضح؟ والدليل كما ذكرنا فإن كانت اثنتين من الأب فلهم الثلثان فليس لواحدة النصف. وقوله تعالى وله أخت من الأب منفردة. طيب الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، نفس الدليل السابق، ليس إن امرؤ هلك ليس له ولد. الشرط الرابع عدم الأصل الذكر الوارث، لقوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة، أي لا أبا ولا جد. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق، لأن صاحب القرابتين أولى من صاحب القرابة. عدم الأشقاء والشقائق لأن صاحب القرابتين أولى من صاحب القرابة، هذا تعليله. نعم، لأن صاحب القرابتين أولى من صاحب القرابة. انتهينا من أصحاب النصف، ما رأيكم؟ واضح؟ ارتباطك بالآيات يسهل عليك الفرائض. الواجب عليك بقلم الرصاص تملأ هذه، ومن وضع واحدة صواب فقد أدى الواجب. يسأل من هذا؟ الواجب الثاني أمد خمسة وأعطي كل ذي فرض فرضه، خصوصا أصحاب النصف، خصوصا أصحاب النصف. نعم، السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.